لو كل ما يشاء حضور الله الله اكبر ربنا يزيدك أو زوجهم ذكرانا كمان ثاني. ايوه حبيبي يا ابو الحضر يا سراج من اللهم صل على النبي. قران يشفي العالمين. هذا يشفي العالمين. قوم على طول. ابو درع دي حد ولكن جعلناه نورا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه الله أكبر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن Thank you. صراط الله صراط الله الذي له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. الله اكبر. الله يرحم اللي جابك هنا. بين كرامي. الف رحمة تروح له يا رب. تعرف الجنة. في جنة النعيم لا تسمع فيها فيها سرور موضوعة وأبواب موضوعة نمارق موضوعة ونمارق فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يا شاطر يا سلام يا سلام يا سلام فذكر إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الحمد لله. تنزل الملائكة الروح فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى Thank you.